ترتيب أفعال الوضوء اختلفوا في وجود في وجود ترتيب أفعال هو الصحيح في وجوبه يعني تصححونه في وجوب ترتيب أفعال الوضوء فقال قوم هو سنة وهو الذي حكاه المتأخرون من أصحاب مالك عن المذهب وبه قال أبو حنيفة والثوري وداود وقال قوم هو فريضة وبه قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد وهذا كله في ترتيب المفروض مع المفروض. وأما ترتيب الأفعال المفروضة ما أدري يعني هل نأخذ جزئية وجزئية أو نقرأ الكتاب كاملا يعني الكتاب أقصد المسألة ثم نعود فنقررها ما أدري يعني رغبة الإخوة رأيت كثيرا منهم يرغب أن نعرضها جميعا ثم نعود فنأخذها جزءا جزءا حتى يعني يكون هناك رابط بين فروع المسألة. نعم. وأما ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة فهو عند مالك مستحب وقال أبو حنيفة هو سنة وسبب اختلافهم شيئان أحدهما الاشتراك الذي في واو العطف وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المرتبة بعضها على بعض وقد يعطف بها غير المرتبة وذلك ظاهر من استقراء كلام العرب ولذلك انقسم النحويون فيها قسمين فقال نحاة البصرة ليس تقتضي نسقا ولا ترتيبا وإنما تقتضي الجمع فقط وقال الكوفيون بل تقتضي النسق والترتيب فمن رأى أن الواو في آية الوضوء تقتضي الترتيب قال بإيجاب الترتيب ومن رأى أنها لا تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه. والسبب الثاني اختلافهم في أفعاله صلى الله عليه وسلم هل هي محمولة على الوجوب أم على الندب فمن حملها على الوجوب قال بوجوب الترتيب لأنه لم يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ قط إلا مرتبا ومن حملها على الندب قال إن الترتيب سنة ومن فرق بين المسنون والمفروض من الأفعال قال إن الترتيب الواجب إنما ينبغي أن يكون في الأفعال الواجبة ومن لم يفرق قال إن الشروط الواجبة قد تكون في الأفعال التي ليست واجبة. هذه المسألة كما رأى الإخوة فيما سمعوا تدور حول أمور ثلاثة أولها أقوال العلماء فيها ثم ثانيها أسباب الاختلاف وثالثها دليل كل فريق. نحن يهمنا في مثل هذا المقام أن ننتهي إلى خلاصة أو نتيجة هذه النتيجة أي هذه الأقوال أرجح ولماذا رجح هذا القول وينبغي أن يكون ترجيح أي قول إنما يبنى على دليل من كتاب أو سنة أو حتى من دليل معقول إذا لم يوجد نص من كتاب أو سنة صريح بالنسبة لترجيح المسائل وأن يكون الدليل الذي يبنى عليه الترجيح إنما هو دليل صحيح. هذه المسألة تتعلق بالترتيب وأنتم ترون أن الآية لم تذكر شيئا من الترتيب انتهت عند قول الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين وقد تكلم العلماء عن الترتيب ثم بعد ذلك يتبعونه بالموالاة وبعضهم يقدم هذا على هذا ولا يضر. هنا ذكر المؤلف الترتيب ولا شك أن كلام العلماء في هذا ينقسم إلى قسمين ففريق منهم يرى أن الترتيب واجب وله دليل بلا شك ودلة وآخرون يرون أن الترتيب ليس بواجب. وقبل أن ندخل في هذا المقام وفي تفصيله قد يقال لماذا نحن ندخل في هذه الخلافات فلماذا لا تكون هناك خلاصة أو نتيجة فنقول إن الترتيب إما واجب أو غير واجب وننتهي. لكننا لو قلنا إن الترتيب واجب وأخذنا بذلك فنقول بذلك أغفلنا أقوال العلماء الأعلام الذين قالوا بعدم الوجوب وهم ربما يكونون أكثر من الذين قالوا بالوجوب. ولو أننا أخذنا بأقوال الذين قالوا بعدم الوجوب فما موقفنا من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لم ينقل عنه أنه توضأ إلا مرتبا. هذا حقيقة يعني نقاش يدور يبحث فيه العلماء في مثل هذه المسائل. فنحن عندما نقف على مثل هذه المسائل نقرر آراءهم ونحررها ونعرف أسباب الخلاف ودليل كل وكيف يرد على هذا القول، لا شك أن سننتهي بإذن الله إلى نتيجة طيبة حميدة، هو أننا نخلص إلى شيء تطمئن إليه النفس. وقد لا نرجح قولا من الأقوال لكننا نرى الأحوط في هذا المقام. ففي مثل هذا في هذه المسألة رأيتم أن الأئمة الأربعة مثلا انقسموا إلى قسمين، فمنهم من يرى أن الترتيب ليس بواجب وهم الحنفية والمالكية، ومنهم من يرى أن الترتيب واجب وهم الشافعية والحنابلة، ولكل أيضا أقوال سابقة على قوله. فمثلا نجد أن الذين يوجبون الترتيب استندوا إلى جانب أيضا الأدلة، قالوا إن ذلك مروي عن عثمان وعن ابن عباس رضي الله عنهما، والذين قالوا بعدم وجوب الترتيب قالوا إن ذلك محكي أيضا عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما. إذن لكل خلف سابق من الصحابة، لكل أولئك سلف سابق من الصحابة، فهؤلاء لهم إلى جانب أدلتهم من سبقهم من الصحابة وهؤلاء كذلك. إذن باختصار نجد أن ندخل في التفاصيل، وإلا لو أردنا أن ندخل في التفاصيل وهذا ربما الذي قد يشتت أذان الطلاب، نجد مثلا أن الحنابلة لهم رأيان في المسألة، فمشهور مذهبهم هو المقرر أن الترتيب واجب، وفيه رواية أخرى حكاها أحد الحنابلة عن الإمام أحمد أنه يرى أنه غير واجب، وأيضا هذا قول في مذهب الشافعي. لا نريد أن ندخل في الأقوال، لكننا دائما نريد أن نسير على ضوء كتابنا، فكتابنا يعنى بأصول المسائل بأمهاتها، فنحن كذلك نسير على هذا. المؤلف هنا جعل الخلاف يدور حول أمرين: الواو التي في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأنتم ترون أن العطف جاء بالواو، والذي درستم في النحو أو كثير منكم يعرف أن الواو إنما هي لمطلق الجمع، هذا عند كما ذكر المؤلف علماء البصرة، وهذا هو القول المشهور عند النحاة وغيرهم، لكن القول الآخر أنها تأتي للترتيب، وذكر أن ذلك باستقراء لغة العرب. إذن ذكر سببين للخلاف: السبب الأول هو هذه الواو التي عطفت بها هذه الأحكام بعضها على بعض، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. السبب الآخر كما ذكر المؤلف هو اختلاف في أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام. لا شك أن عرض المؤلف قد يختلف عن غيره، والمؤلف هنا إنما هو أوجز فلم يستقصي، هو ذكر الواو فقط، لكن الواو لها أيضا توابع. فنحن نجد أن العلماء بلا شك انقسموا إلى قسمين. فالفريق الأول قالوا إن الترتيب ليس بواجب، ما دليلكم؟ قالوا دليلنا الأول هو هذه الواو، فالواو في لغة العرب لا تفيد ترتيبا ولا تنسيقا، إنما هي تأتي فقط لمطلق الجمع. فالله تعالى عندما قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ليس معنى هذا أنه يجب ويتعين أن يسبق الوجه ثم اليدان ثم الرأس ثم الرجلين، هذا لا يفيد ترتيبا، لأن هذه الواو إنما هي لمجرد الجمع، أريد أن يجمع بين هذه الأمور الأربعة، هكذا قالوا. ثم بعد ذلك أيضا يستدلون بحديث ينسب إلى عبد الله بن عباس لكنه حديث ضعيف كما ذكر العلماء المختصون بهذا المجال، أنه ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ فغسل وجهه ويديه ورجليه ثم مسح رأسه، فقالوا هذا يدل على عدم الترتيب، هكذا ذكروا هذا. لكن الحديث هذا سيرده الفريق الآخر ويبين ضعفه، بل إنه غير معروف. هناك من الأدلة التي يستدل بها هؤلاء الذين قالوا بأن الترتيب ليس بواجب، يقولون إن الوضوء إنما هو طهارة من حدث، فلماذا توجبون في الترتيب مع أنكم لا توجبون ذلك في غسل الجنابة؟ غسل الجنابة لا يجب فيه الترتيب، إنما لو أن الإنسان انغمس في ماء واغتسل فإن ذلك يكفي ولا ترتيب في هذا المقام. إذن كأنهم استدلوا بقياس الوضوء على الجنابة بجامع أن كل منهما طهارة من حدث، هذا من حدث أصغر وذاك من أكبر، وذاك لم يشترط فيه الترتيب، فكذلك أيضا هذا لا يشترط فيه الترتيب. ويضيفون إلى ذلك أيضا دليلا آخر ويقولون: ولأننا وإياكم قد اتفقنا على أنه لا ترتيب بين العضوين المتماثلين، فلا ترتيب بين اليد اليمنى واليسرى، يعني لو قدم إنسان يده اليسرى فغسلها قبل اليمنى لا تقولون بعدم صحة طهارته، بل تقولون بذلك بصحة ذلك، لكنكم تقولون إنه عدل عن الأفضل إلى المفضول. وكذلك الحال بالنسبة للرجلين. كذلك يقولون: لو أن إنسانا مثلا انغمس في الماء، يعني لو أن إنسانا محدث انغمس في الماء ثم خرج بعد ذلك قالوا صحت طهارته. إذن هذا دليل مع أنه لم يرتب في هذا المقام. هذه تقريبا أدلة هؤلاء الذين يقولون بعدم وجوب الترتيب. إذن أولها كما رأينا أن الواو لمطلق الجمع فهي لا تفيد ترتيبا، فلماذا نقول بوجوب الترتيب مع أن الآية لا تدل عليه؟ ثانيا قياس الوضوء على الجنابة، فكما أن الجنابة لا ترتيب فيها فكذلك هنا، وكذلك عدم الترتيب بين اليسرى واليمنى بالنسبة لليدين والرجلين، وكذلك لو أن إنسانا انغمس في بركة أو غيرها فهو في هذا المقام تصح طهارته. وهذه قضية الغماس في البركة أو في غيرها هذه قضية لا مرتبطة بقاعدة معروفة يذكرها العلماء، وهي قاعدة فقهية: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. ولها أيضا تعريف آخر سنعرض لها إن شاء الله بعد قليل. هذه تقريبا هي أدلة هؤلاء. نأتي بعد ذلك إلى الفريق الآخر الذين قالوا بوجوب الترتيب، وهم كما رأينا الشافعية والحنابلة كما ذكر المؤلف هنا وذكر غيره، وهذا هو رأي في كتبهم بصرف النظر عن الآراء الأخرى داخل المذهبين. هؤلاء ما أدلتهم؟ أولا قالوا إن الآية جاءت على هذه النسق، فالله سبحانه وتعالى ذكر الوجه أولا ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، فينبغي أن نسير على هذا النسق. بل إن من العلماء من احتج بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ابدأوا بما بدأ الله به. هذا كما تعلمون لم يرد في الوضوء، وإنما ورد عندما صعد الرسول عليه الصلاة والسلام الصفا ثم قال: ابدأوا بما بدأ الله به. قالوا هناك سبب خاص، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلا ينبغي أن نقصره. فنجد أن بعض العلماء اعتبر أنه ينبغي البدء بما بدأ الله به واحتجوا بذلك الحديث. إذن هؤلاء يقولون الآية جاءت هكذا، ثم يأخذونها من الناحية اللغوية، وهي بلا شك يعني أخذوها من جانبين، أي الحنابلة والشافعية. قالوا: نحن نعرف من لغة العرب أن العرب عادة إذا ذكرت أشياء متجانسة فإنها تذكرها متوالية، ولا تعدل عن هذا المنهج إلا لسبب، بمعنى أنها لا تدخل بين النظيرين غير مجانس لهما إلا لسبب. فنحن نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر أولا غسل الوجه، ثم ذكر غسل اليدين، ثم بعد ذلك ذكر مسح الرأس، ثم غسل الرجلين، فوجدنا أن ممسوحا دخل بين مغسولين، فقالوا جاء فصل بين النظيرين بغير مجانس، فالمسح ليس من جنس الغسل. قالوا إذن والعرب لا تفعل مثل ذلك إلا لفائدة وغاية وغرض. ما هذه الفائدة؟ ما هو هذا الغرض؟ قالوا: لا نجد شيئا ولا سببا لذلك إلا الترتيب. إذن كون الممسوح دخل بين مغسولين فيه إشارة لطيفة إلى الترتيب، فدل ذلك على تعينه. أيضا علة أخرى يذكرها العلماء، يعني الذين قالوا بوجوب الترتيب من الناحية اللغوية، يقولون أيضا عادة العرب أنهم إذا ذكروا الأشياء المتقاربة فإنهم يذكرون القريب بجوء الأقرب فالأقرب. يعني عادة العرب أنهم إذا ذكروا الأشياء المتقاربة عدا يذكرون الأقرب فالأقرب، لكنهم لو عدلوا عن ذلك فوضعوا أبعد بين أقربين فلا بد أن تكون هناك غاية وفائدة لغوية. قالوا وقد وجد ذلك. ما هذا؟ قال الله تعالى قال هنا فاغسلوا وجوهكم ثم قال وأيديكم إلى المرافق. فأيهما أقرب إلى الوجه؟ هل الأقرب إلى الوجه اليدان من الرأس؟ لا شك أن الرأس أقرب. وقد عرفتم هناك عندما تكلمنا ماذا عن مسح الأذنين، ورأينا أن العلماء انقسموا فيها إلى قسمين، فمنهم من يرى وهو الرأي المشهور أنها تابعة للرأس، لكنهم اختلفوا في تجديد الماء وعدم تجديده لهما، لكن منهم من قال إنها تمسح مع الوجه. لماذا؟ قالوا لأنها تحصل بها المواجهة. إذن يقول هؤلاء إن الرأس أقرب إلى الوجه فهو متصل به، والوجه إنما هو موجود في هذا الرأس، واليدان بعيدتان عنه. إذن لماذا انتقل من الوجه إلى ماذا؟ إلى اليدين. قالوا لا بد أن تكون هناك علة، هي علة لغوية، فائدة لغوية، سر لغوي. هذا السر إنما هو أن العرب إذا أدخلت بعيدا بين قريبين فلا بد من غاية. هذه الغاية قالوا إذن هو الترتيب الموجود هنا. قالوا هو هذا. هذه من أدلة هؤلاء. لا شك أن من أقوى الأدلة لهؤلاء هو ما ثبت عن الرسول عليه أنه لم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام في صفة وضوئه، مع تعدد وكثرة الذين نقلوا لنا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقل عن أحد منهم أو ما نقل أحد عنهم أن الرسول صلى ولو في مرة واحدة في حديث واحد صحيح أنه توضأ غير مرتب للوضوء. بل كل الأحاديث التي مرت بنا فيما مضى كحديث عثمان رضي الله عنه عندما حكى لنا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك حديث علي وحديث عبد الله بن زيد، وكذلك أيضا غير هؤلاء ممن نقلوا تلك الصفات، كلهم قد التقوا عند شيء واحد أنه عليه الصلاة والسلام كان ما كان يتوضأ إلا مرتبا وضوءه على نسق الآية، إلا على نسق الآية. إذن جاء فعل الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا مبينا لقول الله سبحانه وتعالى في آية الوضوء، والله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا إنما هو أخذ بما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم إما أن تكون قول، أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك القول، وهذا القول قد يكون واجب الامتثال وقد يكون فعله سنة. وهناك أيضا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو؟ تقرير، أن يرى إنسانا يعمل عملا فيقره عليه. ومن هناك ما هي أفعال يتلقاها عنه الصحابة رضوان الله عليهم، ومن ذلك الترتيب الذي معنا في هذا اليوم. فكل الذين حكوا ونقلوا لنا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نقلوه مرتبا على نسق الآية، لم يخرج عنها ولا في حديث واحد. ثم قالوا لم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أجاز لأحد أن يعدل عن الترتيب، ولا نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يرتب، ولا نقل عن الصحابة أيضا أنهم لم يأتوا بالوضوء مرتبا. إذن دل ذلك على أن الترتيب إنما هو متعين. المؤلف هنا ذكر هذا ولكن بأسلوب آخر. ما هو؟ قال هل أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام محمولة على الوجوب أو على الندب؟ هذه قضية أصولية معروفة، ونحن نقول فعل الرسول عليه الصلاة والسلام جاء موافقا للآية. إذن الذين قالوا بوجوب الترتيب قالوا إن الآية جاءت مرتبة. الأمر الآخر أيضا أنه كما رأيتم استنبطوا منها الفائدتين اللغويتين مما استدلوا به على أن الترتيب واجب. ثم أضافوا إلى ذلك أيضا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو بيان لماذا؟ لما في كتاب الله عز وجل. نعود بعد ذلك لرأي الفريق الآخر لنرى كيف ناقش هؤلاء أولئك. قالوا استدلالك الآية نرى أنها دليل لنا. لماذا؟ لأنهم عللوا ذلك كما رأيتم بتعليلين: القرب عند العرب عندما يأتون بالقريب إلى القريب، وكذلك بالنسبة للفصل بين النظيرين لسبب. قالوا أما حديث عبد الله بن عباس الذي فيه أنه قدم غسل الرجلين على مسح الرأس، قالوا هذا حديث لم يثبت. قالوا وأما بالنسبة لقياسكم الوضوء على الجنابة فقالوا هذا قياس مع الفارق. لماذا؟ قالوا لأن بدن الجنب إنما هو بمثابة عضو واحد، بخلاف ماذا أعضاء الوضوء فإنها مجزأة مقسمة لا بد أن تأتي واحدا فواحدا. أما الجنب فإنه يغسل مرة يغسل بدنه هكذا. ولذلك هناك خلاف بين العلماء في قضية ما لو انغمس الجنب فيما أو إذا كان على إنسان حدثان أصغر وأكبر ثم بعد ذلك اغتسل، فهل يدخل الحدث الأصغر ضمن الأكبر أو لا؟ هذه مسألة يختلف فيها العلماء، وهي مندرجة تحت قاعدة معروفة. إذا باختصار نرى أن الذين قالوا بأن الآية لا تفيد ترتيبا هم ردوا على الذين قالوا بوجوب الترتيب. قالوا نحن معكم في أن الترتيب مطلوب، لكننا نقول بأنه مستحب ولا نقول بأنه واجب. قالوا فهذه النقط التي ذكرتم نحن نفسرها على أن الترتيب مستحب، وأن العرب فعلت ذلك، وأن الآية جاءت بهذا، وأن الرسول توضأ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو يأخذ بالأفضل، ولا شك أن الترتيب أفضل. إذن قدم هذا. الفريق الآخر رد عليهم بأن قالوا الآية أصلا لم تذكر إلا الفرائض، ليس في الآية سنن، هذه الأمور الأربعة هي محل اتفاق بيننا وبينكم بأنها من واجبات الوضوء، فليس فيها سنن حتى نقول إن الترتيب غير واجب وأنه مستحب. إذن الآية أصلا وردت بصورة الأمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره. إذن هذا أمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب. الأمر الآخر كما ذكرنا أن ما ذكر في الآية إنما هي واجبات، فلماذا نقول بأن الترتيب بأنه سنة؟ نخلص من هذا المقام إلى أنه لا شك أن رأي الذين قالوا بأن الترتيب واجب إنما هو أولى وأقرب، فهذا أدلته في نظرنا أظهر وأقوى، وهو أيضا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي داوم عليه وفعله، وهو الذي نقله لنا الصحابة رضوان الله عليهم وفعلوه كذلك بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي جاء على نسق الآية فينبغي أن نقف عنده. ثم هو كذلك أيضا أحوط خروجا من الخلاف، لأن من يترك الترتيب لا شك أنه يقع في أمر يشك فيه، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإذا رتبت على نسق الآية لا تخرج من وضوئك وأنت مطمئن النفس مرتاح البال، لكنك لو قدمت وأخرت لدخلت ضمن هذا الخلاف. والمؤمن دائما يحاول أن يبتعد عن مسائل الخلاف، وهذا من الأمور الميسورة السهلة التي لا يلحق الإنسان فيها عناء ولا مشقة. قضايا أخرى مرتبطة بالترتيب ينبغي أن نقررها لتعلم دقة الفقهاء، وهذا الذي كثيرا ما أركز عليه وأقول عندما ندرس المسائل دراسة فقهية مقارنة لا شك أننا نخرج بنتائج وفوائد قيمة. فمثلا لو أن إنسانا مثلا توضأ الوضوء منكسا، يعني لو أن إنسانا أخذ بالرأي الآخر فقام فغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم غسل ماذا وجهه، فهل نلغي وضوءه ونقول بأنه باطل؟ هنا يأتي الفرق بين الفقيه وبين غيره. هؤلاء الفقهاء الشافعية والحنابل الذين قالوا بوجوب الترتيب فصلوا القول في ذلك، وبينوا أنه يلغى ما يتعلق بغسل الرجلين وبمسح الرأس وبغسل اليدين، ويبقى غسل الوجه ثابتا مستقرا شريطة أن يضاف إليه أمر هام تعرفون ولا وهو النية، وتعلمون أن النية شرط في صحة الوضوء عند جمهور العلماء خلافا للحنفية، وهذه مسألة قد فصلنا القول فيها وانتهينا منها في في الفترة السابقة. إذن هنا لما عكس الوضوء ما قال العلماء بأن وضوءه يبطل، أنا أقصد الذين يقولون بأن الترتيب واجب، أما الذين لا يقولون بوجوبه فأمرهم آخر. إذن الذين يقولون بوجوب الترتيب يقولون لو عكس يصبح غسل الوجه ثابت. لماذا؟ لأن غسل الوجه جاء آخرها وهو الصحيح فنقف عنده ونعتبر ما قبله ملغي، يعني ألغوا غسل الرجلين ومسح الرأس واليدين واعتبروا فقط ماذا؟ غسل الوجه. لو كرر ذلك مرة ثانية قالوا حينئذ يضاف إلى الوجه ماذا؟ غسل اليدين. لو كرر ذلك ثالثة قالوا يثبت غسل الوجه، ورابع غسل الرجلين، فيكون كأنه باختصار لو أن إنسانا توضأ وضوءه 4 مرات منكسا فإن وضوءه يصح عند الشافعية وعند ماذا؟ الحنابلة. وبهذا ندرك دقة الفقهاء، لأنه بذلك عندما أعاد الوضوء كرره منكسا، فالأول اعتبرنا المرة الأولى غسل الوجه، ثم اعتبرنا الثاني نقف عند اليدين ونلغي ما قبله، ثم نلغي غسل الرجلين ونعتبر مسح الرأس، ثم أخيرا نقرر ماذا؟ غسل. إذن هذا نجد أنه ماذا؟ فيما يتعلق بالتنكيس. طيب لو أن إنسانا مثلا كما قلنا جاء عليه حدثان، ونحن قلنا يعني بعض الإخوة كثيرا ما يقول نريد ندرس القواعد الفقهية، ونحن نقول إن هذا المقام يعني يوجد معنا عدد من الإخوة لا صلة لهم بالقواعد، وهي من المسائل الدقيقة التي تحتاج إلى إنسان مهيئ ومستعد لها، لكن لا مانع أن نعرضها عرضا بسيطا في المناسبة. هناك قاعدة ذكرها الفقهاء، قاعدة فقهية تقول إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. هذه قاعدة مشهورة، بعض الفقهاء يقررها بأسلوب آخر فيقول إذا اجتمعت عبادتان من جنس، ما يقول من جنس واحد، تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد. إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على جهة التبعية للأخرى، تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد. ما معنى هذا؟ نحن الآن معنا أمران، وهذه حجة الذين يقولون بأن الإنسان لو انغمس الآن في الماء فإنه يدخل الحدث الأصغر في الأكبر ولم يرتب هنا. ولذلك نجد أن بعض العلماء الذين يشترطون الترتيب أيضا يقولون، لا بعض الذين يشترطون الترتيب، أما بعض الذين أكثر الذين يشترطون الترتيب يقول لا يشترط ذلك. لماذا؟ لأن العلماء الذين لا يشترطون الترتيب يقولون الإنسان عندما ينغمس في الماء فإن الماء يسيل على بدنه، فعندما يمكث في الماء فإنه يمر على أعضائه شيئا فشيئا، فكأن هذا بمنزلة الترتيب، ويخففون الترتيب في ذلك، ويفرقون ردا على الحنفية والمالكية في قولهم الأول في قياسهم الوضوء على غسل الجنابة، قال هناك فرق لأن الجنب يعتبر بدنه بمثابة عضو واحد، أما الوضوء فهي أعضاء متعددة فلا ينبغي أن نقيس أعضاء متعددة على عضو واحد. ما وجه الفرق؟ قالوا بدليل أن الجنب عندما يأتي فيصب الماء على رأسه مثلا ويسيل على بدنه ذلك معتبر، لكن لو أن الإنسان المتوضأ سال شيء من وجهه على يده لا يعتبر ذلك، وأنتم تعرفون ذلك. إذن قالوا هذا قياس مع الفارق فلا ينبغي أن يقاس. إذن إذا اجتمع أمران، لو أن إنسانا عليه حدثان أصغر وأكبر فقام فاغتسل، فهل يدخل الحدث الأصغر تحت الحدث الأكبر؟ لا شك أن المشهور من مذاهب العلماء أن ذلك جائز. وهذا أيها الإخوة يدخل في مسائل كثيرة ليس في هذه المسألة، لأنه كما قال بعض العلماء عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء. مثلا لو أن إنسانا نسي صلاة الظهر، صلاة ظهر الأمس، ثم تذكرها في وقت صلاة الظهر، فصلاة الظهر في هذا اليوم لا تكفي، لأنه من نام عن صلاة كما في الحديث الصحيح ونسيها فليصليها متى ذكر، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك، فنسيانك للفرض لا يسقطه عنك. هذه الصلاة ركن لا تسقط بالنسيان، ولذلك لا تدخل، ولذلك العلماء قيدوا ذلك إذا اجتبعت عبادة من جنس في وقت ليست إحداهما مفعول على جهة القضاء، فالظهر هذه تقضيها لا تدخل في الظهر التي وجبت عليك الآن المفروضة، لا، ليست إحداهما مقضية مادة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية الأخرى. كيف ذلك؟ أنت تأتي مثلا في صلاة الظهر، ألست تؤدي من السنن الرواتب ركعتين أو أربع كما هو معروف عند العلماء وكما ورد في الحديث؟ لا تدخل تحية المسجد في ماذا؟ في الركعتين، لا تدخل قصدي الركعتان التي هما من السنن الرواتب ضمن ماذا؟ ضمن صلاة الظهر. لكن العكس من ذلك، يذكر العلماء لو أنك جيت فوجدت الصلاة التي يعني لك، يعني لو جيت مثلا وقد أقيمت صلاة ماذا العصر أو أقيمت صلاة الظهر ولم تدرك تحية المسجد، لأن الإنسان مطلوب إذا دخل المطلوب من الإنسان إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين، هذا أمر معروف، تحية المسجد المعروفة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لو جئت وقد وجدت الإمام وجدت المؤذن قد قام الصلاة، فكثير من العلماء نص على أن هذه الفريضة تغنيك عن ماذا؟ عن تحية المسجد، بمعنى دخلت فيها. لو جئت أيضا والإمام قد ركع ركعة ماذا؟ كبر تكبيرة الإحرام، ثم جيت فنويت بهذه التكبيرة تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، قالوا أيضا نويت بتكبيرة واحد تداخلت، والكلام في هذا المقام يطول. ومثل ذلك أيضا في الإنسان إذا طاف ووجد قد الصلاة قد أقيمت والخلاف في ذلك. وكذلك هناك مسائل جدا، هذه ميزة القواعد الفقهية أنها تجمع لك الفروع الكثيرة وتربطها. نعود إلى درسنا فنقول إن الترتيب أمر هام، وقد رأينا أن العلماء باختصار قد اختلفوا فيه، فمنهم من أوجبه ومنهم من لم يوجبه، ورأينا أن الذين أوجبوه أدلتهم أسلم وأقوى، وأن ذلك يلتقي ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي داوم عليه ولازمه. وقد رأينا ورأيتم في أحاديث كثيرة حكت لنا صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حصل خلاف فيما بينها في بعض الصفات، فمثلا بعضها ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، وبعضها مرتين مرتين، وبعضها ثلاثا، بل ورد في بعض أنه غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين. ووجدنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ورد في أحاديث أنه أمر بأخذ ماء للأذنين، وفي بعضها عدم ذلك، ووقع الخلاف بين العلماء. إذا رأينا أن الصفات التي نقلت لنا من وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام وقع فيها خلاف كبير بين العلماء في نقل الصفات، وقع خلاف في تلك الصفات، لكن ما يتعلق بترتيب الوضوء لم يرد في حديث واحد صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرتب. فهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لازمه، ولم ينقل أنه أمر بترك الترتيب، ولا أنه رأى أحدا لم يرتب فأقره على ذلك، ولا أن أحدا من الصحابة رضوان الله عليهم لم يرتب. لكن نقل عن عبد الله، نقل عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن مسعود أنهما قال، وهذا من أدلة الحنفية ومعهم، أنهما قال لا أبالي بأي أعضاء بدأت، هذا نقل عنهما. لكن فسر ذلك الإمام أحمد وغيره من العلماء، الإمام أحمد فسر ذلك، أورد عليه هذا الإشكال ففسره وقال إن المراد بذلك بين اليسرى واليمنى، لا أبالي بأي أعضاء بدأت، يعني لا أبالي بأن أقدم يدي اليسرى على اليمنى أو اليمنى على اليسرى، وإن كان الأفضل إنما هو تقديم اليمين. إذن ننتهي من هذا إلى ماذا؟ إلى أهمية ماذا؟ الترتيب، وأن ذلك مطلوب. هذا الترتيب الذي تحدثنا عنه بين الواجبات كما رأيتم في الآية، فهل هناك ترتيب بين السنن؟ وهذه من الفوائد التي دائما نضيفها للإخوة، لأننا بحاجة إلى ذلك، قد يأتي بعضنا ويتساهل فيقول نحن نرتب في الواجبات، فأغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم أمسح الرأس ثم الرجلين، لكن ما في مانع، عندي أمور مثلا كغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، تعلمون الخلاف في هذه المسألة أن هذه سنة. وفيما يتعلق أيضا بالمضمرة والاستنشاق، وهما لم يردان في الآية، إنما الآية قالت فاغسلوا وجوهكم، فلم يرد ذكر لماذا للمضمضة والاستنشاق ولا للبياض الذي بين العذار والأذن وقد تكلمنا عنه ولا لتحديد الرأس طولا وعرضا، كل هذا ما ورد في الآية. فما الذي حدد ذلك؟ بعضها حددتها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وبينتها لنا، وهي بلا شك بيان لكتاب الله عز وجل. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد بين لنا ووضح غاية الإيضاح والبيان أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جاءت لتبين لنا ما أجمل في هذا الكتاب عملا بقول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأن هذه السنة أيضا قد جاءت فأيدت بعض الأحكام والتقت معه جملة وتفصيلا مما ورد في الكتاب، وأن هذه السنة أيضا قد أضافت لنا أحكاما جديدة لم تكن موجودة في كتاب الله عز وجل. أل ومن ذلك ما يتعلق بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فهذه مثلا لم ترد في كتاب الله عز وجل وقد جاءت في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه حجة على أولئك الذين يقولون نقف عند كتاب الله ولا نحتاج إلى هذه إلى السنة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكل ما جاء في هذه الشريعة إنما هو في كتاب الله عز وجل. نقول بل هناك في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام زيادة، وهذه الزيادة لا تعارض كتاب الله عز وجل، لأنهما مصدران جاء عن طريق واحد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله سبحانه وتعالى عليه هذا الوحي وبلغه إلى الناس كافة. نعود مرة أخرى إلى ما يتعلق بالسنن. إذن هناك غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، ولنصرف النظر عما يتعلق بالنوم وغيره لأننا لا نريد أن نتعرض للحكم الواجب وغيره، وفيما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق. فلو أن إنسانا مثلا تمضمض قبل أن يغسل يديه أو أنه استنشق قبل أن يتمضمض، فهل الترتيب هنا معتبر أو لا؟ لا شك أن الذين قالوا بأن الترتيب غير واجب، إذا كان هذا في الواجبات غير واجب فما بالك بالسنن، لا هذا لا خلاف بينهم. لكن الذين قالوا بوجوب الترتيب في الفرائض الأربعة التي ذكرت تحدثوا في هذا المقام، ومنهم من أوجب أيضا الترتيب بين السنن وقالوا لا ينبغي العدول عنها، فينبغي أن ننتبه حقيقة لهذا الأمر. ولا شك أن كل واحد منا يسعى إلى أن تكون أفعاله قدر الإمكان على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، لا سيما في هذا الوضوء الذي هو شرط في صحة الصلاة، والذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، الطهور شطر الإيمان إلى آخر الحديث. المسألة الثانية عشرة. لا نعود الآن، هي نفس المسألة، أخشى أن تكون هناك مسائل يعني ما تعرضنا لها أو جزئيات. قال اختلفوا في وجوب ترتيب أفعال الوضوء على نسق الآية، فقال قوم هو سنة. هنا المؤلف قال ترتيب أفعال الوضوء لأن الوضوء كما تعلمون إنما هو أفعال. نعم. فقال قوم هو سنة، وهو الذي حكاه المتأخرون من أصحاب مالك عن المذهب، وبه قال أبو حنيفة والثوري وداود. نعم. وقال قوم هو فريضة، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد. أبو عبيد إذا أطلق في الفقه إنما هو أبو عبيد القاسم بن سلام. نعم. وهذا كله في ترتيب المفروض مع المفروض. في ترتيب المفروض مع المفروض، أما المسنون مع المسنون فالكلام فيه أشرنا إليه، إذن نحن تعرضنا لهذا. نعم. وأما ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة فهو عند مالك مستحب، وقال أبو حنيفة هو سنة، وسبب اختلافهم شيئان. هذا ذكرناه أعتقد، شوف في آخر المسألة إذا فيه شيء لم أعرض له، لأن بعض الأخوة يقول أحيانا تمر عبارات وهم يريدون أن يعرفوا ما في عبارات الكتاب يعني. أحدهما الاشتراك الذي في واو العطف، هذا تكلمنا عنه، والكلام في الواو هل هي تفيد الترتيب أو لا، فمن العلماء من قال هي لا تفيد أكثر من معنى الجمع، وهذا هو الرأي المشهور، هي لمطلق الجمع، وهناك من يرى أنها تفيد الترتيب. ولا شك حقيقة أن الذين قالوا بوجوب الوضوء لم يركزوا على قضية ماذا الترتيب، ولكنهم عنوا كما قلنا بوجود ممسوح يفصل بين مغسلين وهو الفصل بين النظيرين، وأيضا عادة العرب أنها تذكر الأقرب بجوار الأقرب، وهذا جاء على خلاف ذلك. ولغة العرب عادة إذا خرجت عن المنهج المعروف المعتاد فلا بد أن تكون هناك نكتة وفائدة، هذه الفائدة ذكر العلماء ذكروها في ماذا؟ في الترتيب. نعم. وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المرتبة بعضها على بعض، وقد يعطف بها غير مرتبة، وذلك ظاهر من استقراء كلام العرب. ولذلك انقسم النحويون فيها قسمين، فقال نحاة البصرة. تعلمون أن النحاة يعني هناك مدرستان كالحال بالنسبة للفقه، نحن عادة عندما ندرس تاريخ التشريع نقول هناك مدرستان، مدرسة الحديث في الحجاز ومدرسة الرأي في العراق، هنا أيضا هناك مدرستان، مدرسة أهل الكوفة ومدرسة أهل ماذا؟ البصرة. ولا شك أن المشهورة عند النحاة إنما هي مدرسة أهل البصرة، لكن ليس معنى هذا أن كلام الكوفيين خطأ، لا، أحيانا يوجد من آراء الكوفيين ما يقدم على آراء البصريين، وليس هذا محل بسط الكلام في هذا، إنما هذا موضوع إنما هو علم النحو، فأحيانا نجد شواهد في اللغة العربية تشهد لمذهب الكوفيين. نعم. فقال نحاة البصرة ليس تقتضي نسقا ولا ترتيبا، هذا هو المشهور وهو رأي الأكثرون. نعم. وإنما تقتضي الجمع فقط. وقال الكوفي يعني مجرد الجمع، أن الآية كأنك جمعت، تقول جاء زيد وعم، جاء زيد ومحمد وعمر الآخرة، يعني إذ دخلوا سويا بمعنى هذا. نعم. وقال الكوفيون بل تقتضي النسق والترتيب، فمن رأى أن الواو في آية الوضوء تقتضي الترتيب قال بإيجاب الترتيب، ومن رأى أنها لا تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه. والسبب الثاني اختلافهم في أفعاله صلى الله عليه وسلم، هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب؟ حقيقة هذه القضية ليست هي محل الخلاف بدقة عند العلماء، وإنما هؤلاء ما استدلوا من هذه الطريقة محمولة على الوجوب وعدم الوجوب، لأن أفعال الرسول قد تحمل أحيانا على الوجوب وقد تكون أحيانا غير واجبة، وهذه القضية يعني ليست على إطلاقها ما كذا، لكن كلام العلماء كما ذكرنا أنهم يقولون لم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه توضأ إلا مرتبا، إذن هو لزم هذا الفعل مع اختلاف صفات الوضوء في غير الترتيب، إذن هذا يدل على تعين الترتيب. نعم. فمن حملها على الوجوب قال بوجوب الترتيب، لأنه لم يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ قط إلا مرتبا. ومن حملها على الندب قال إن الترتيب سنة. ومن فرق بين المسنون والمفروض من الأفعال قال إن الترتيب الواجب إنما ينبغي أن يكون في الأفعال الواجبة. وهذا حقيقة ليس على إطلاق، لأن المؤلف بلا شك لم يطلع على تفاصيل الموجودة في المذهبين الحنبلي والحنف والشافعي، وإنما هو أخذ الرأي مجمل. والكتاب كما تعلمون قد تحصل فيه بعض الأخطاء كغير في نسبة المذاهب، ونحن نبين هذا إن شاء الله. نعم. ومن لم يفرق قال إن الشروط الواجبة قد تكون في الأفعال التي ليست واجبة. طيب نقرأ المسألة الأخرى لأنها الارتباط بهذا، ولعل إن شاء الله ننتهي منها موضوع الموالاة. تفضل. المسألة الثانية هي قريبة من هذه المسألة تماما، نحن الآن تكلمنا في ترتيب الوضوء، وهناك حقيقة عدة مسائل لم يتعرض لها المؤلف، لكن نريد أن نربط بين المسألتين فيما يتعلق بالموالاة. والموالاة مهمة، أولا الموالاة قبل أن يبدأ القصد بها التفريق وعدم التفريق، فالموالاة ألا يفرق بين عملين إلا بجزء يسير لا تأثير له، وعدم الموالاة إنما هو التفريق. فحديث المؤلف هنا إنما هو في الموالاة بالنسبة لهذه الأعضاء، هل الواجب أن الإنسان يغسل هذه الأعضاء متوالية واحدا بعد واحد؟ أولا العلماء مجمعون حتى أقرب لكم القول على أن التفريق اليسير لا أثر له، يعني أن تفرق بين عضوين يعني تغسل وجهك ثم تتوقف يسيرا قبل غسل اليدين هذا لا تأثير له، ولكن الخلاف في التفريق غير اليسير، ما تحديد اليسير؟ هذا محل خلاف بين العلماء. أشهر الأقوال في ماذا؟ ألا تترك غسل عضو حتى ينشف الآخر. وأيضا يضاف إلى ذلك شيء، قد يرد سؤال فيقول أحدنا مثلا الأجواء تختلف، فالبرد له حال ويعني الشتاء له حال والصيف له حال والجو المعتدل له حال، فنجد مثلا أنه في الحر تنشف الأعضاء بسرعة وفي الشتاء تتأخر، وفي الجو المعتدل لا، هي وسط. العلماء قصدوا من ذلك الجو المعتدل. إذن لو أن إنسانا فرق بين هذه الأعضاء تفريقا يسيرا فذلك ليس محل خلاف بين العلماء، بل أجمع العلماء على أن الموالاة لا تأثير لها فيما يتعلق بالتفريق اليسير، وأن المقصود بماذا بالموالاة في التفسير الأول وهو المشهور في المذاهب ألا تؤخر غسل عضو عن الآخر حتى ينشف ذلك العضو، يعني ألا تؤخر مثلا غسل الوجه إلى أن ينشف ثم بعد ذلك ماذا تغسل اليدين. ومنه من قيد ذلك بشيء آخر بأن قال إن الأمر موكون إلى ماذا؟ إلى العادة، فما اعتبرته العادة تفريقا فاحشا ظاهرا فهذا هو عدم الموالاة، وما اعتبر عادة غير فاحش فإنه والواقع أنه كما ورد استفتي نفسك وين افتوك وين افتوك. وتعلمون هذا يحصل الخلاف فيه فيما يتعلق بالدم اليسير والقليل، وسيأتي الكلام إن شاء الله عن ذلك أيضا تفصيلا عندما تعرى لأنواع الدماء.